إن السمع

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أئنا لمبعوثون خلقا فسيُنَ